بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له: ومن قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. وهذه تكلمنا عليها، وذلك أن المرجئة لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وكذلك لأن المرجئة لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص، وإنما الإيمان شيء واحد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. وهذا كذلك شرحناه، ولعله ما ذكره هنا نسميها علامات أهل السنة وعكسها علامات المبتدعة. فالأول من المبتدعة المرجئة، ومن المبتدعة الخوارج. وذكر علامات للمرجئة: عدم إدخال على العمل في مسمى الإيمان، وقولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وذكر الخوارج وذكر علامات لهم: أنهم لا يصلون خلف أئمة الجور والظلم والمعاصي، ولا يجاهدون مع الخليفة حتى يكون كاملا، ويرون الخروج على الأئمة بالسيف بسبب المعاصي التي يقعون فيها. ولعل من علامات الخوارج أنهم لا يدعون للسلطان وإنما يدعون عليه. أما أهل السنة فإنهم يدعون للسلطان ولا يخرجون ولا ينزعون يدا من طاعة. ثم ذكر طائفة أخرى كذلك، وهي من علامات أهل السنة وعكسها من علامات المبتدعة، عندما قال: ومن قال المقادير كلها من الله خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب السنة. لعلنا تكلمنا أيها الأحبة عن مسألة القضاء والقدر، وذلك أن العلماء قالوا إن القضاء ينقسم إلى قسمين: خير وشر. وذلك أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: وتؤمن بالقدر خير كله خيره وشره. ومن العلماء من قال أن القدر ينقسم إلى قسمين كذلك: قضاء وقدر مسير فيه العبد لا خيار له، والثاني قضاء وقدر للعبد فيه خيار وفعل وترك، ومن هنا يحاسب العبد عليه ويعذب. لما ذكر المقادير المقصود بها الكتابات، ولقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهذه نسميها المقادير الأزلية، هذا نسميه المقادير الأزلية. وقد ذكر العلماء أن التقدير ينقسم إلى 5 أقسام: القضاء والقدر الأزلي. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ويشهد له كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم. وكذلك عندما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. ولما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: ما نعمله؟ أفي شيء قد مضى وانتهى أم في أمر جديد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني أمر قد انتهى وأمر قد فرغ منه كلية. هذا هو التقدير الأزلي. التقدير الثاني وهو التقدير المتعلق بقضية الميثاق، وهذا بناء على أن الميثاق حسي. قد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله مسح ظهر آدم بنعمان فأخرج نسم بنيه كلهم ثم قسمهم إلى قسمين، قسم في الجنة وقسم في النار. وهذا يسمى تقدير متعلق بالميثاق وهو قديم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا تقدير قد انتهى. التقدير الثالث وهو التقدير العمري، يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يكسى عظاما فينفخ فيه الروح ويرسل الله إليه ملكا يكتب رزقه وأجله. هذه الكتابة نسميها الكتابة إيش؟ العمرية. وهذه قد دلت عليها النصوص الشرعية. القسم الرابع وهي الكتابة المتعلقة نسميها الكتابة الحولية، ويقصد بالكتابة الحولية التي تكون في كل سنة، وهي التي ذكرها الله عز وجل في قوله فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، وهي التي جاءت في ظاهر القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال العلماء وليلة القدر هي ليلة يقدر الله فيها أفعال العباد إلى قيام الساعة، يعني يقدر لك إلى السنة التي بعدها، كل سنة يقدر لك في ليلة القدر إلى أن تأتي ليلة القدر الأخرى، ومن يموت بين ذلك فيقال قد كتب عمره في ليلة القدر. ولهذا قال ربنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. التقدير الخامس وهو ما يسمى بالتقدير اليومي، وذلك كما في قوله تعالى فيها يفرق، في قوله تعالى كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. قال ابن عباس يعز ويذل ويغني ويفقر ويصح ويمرض ويحيي ويميت كل يوم، هذا يموت له هذا يولد له، هذا يتزوج وهذا يطلق، هذا يغنى وهذا يفقر، في كل يوم. إذن ربنا في كل يوم له شأن وهو المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف ومن قال المقادير كله من الله عز وجل خيرها وشرها، خلاص إذن هذا قد برئ من قول القدرية. ذكر الآن أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذه الهداية يقول العلماء هي هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام وليست هداية الدلالة والإرشاد. قال العلماء وتصبح الهداية هدايتان، هداية الأولى هداية التوفيق والإلهام وهذه لله عز وجل، وهي التي جاءت في قول الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. ولو سألنا من الذي هداك، من الذي حبب إليك الإيمان، من الذي أعانك على الصلاة، من الذي رزقك الاستقامة، نقول كلها من الله، ونسأل الله أن يزيدنا من فضله. فإذا ربنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال العلماء فالهداية فضل من الله ورحمة، والإضلال بعدله وحكمته سبحانه وتعالى، ولله التصريف في الكون كله. إخوة من أم وأب، أحدهم يصلي والآخر لا يصلي، أحدهم إمام مسجد والآخر على المعاصي والفجور، من الذي هدى هذا ولم يهدي هذا، من الذي هدى هذا وأضل هذا؟ الله الذي يعلم من يستحق الهداية ومن لا يستحقها. ولكن ينبغي لنا دائما أن نسأل الله اهدنا الصراط المستقيم، دائما ينبغي أن نسأل الله الهداية. ولهذا قال فقد خرج من قول القدرية. القدرية هنا يقصد بهم نفاة القدر، ويمكن أن يكتب بعدها بين قوسين المعتزلة، فإن المعتزلة هم الذين أنكروا القدر وقالوا لو قلنا بأن الله يقدر على العباد ثم يعذبهم ويدخلون النار قال لكان الله ظالما، والله موصوف بالعدل. طيب النتيجة، الله لم يقدر على عباده شيئا، وهذه المقالة مقالة باطلة وخطيرة جدا. وذلك أنهم ولذلك سموهم بمجوس هذه الأمة، فإنهم يقولون الله خلق الإنسان والإنسان هو الخالق لفعله، وسموا قدرية لأنهم أنكروا القدر وقالوا إن الأمر أنف، يعني أن الأمر الآن يقدر ويكتب ولم يكن مكتوبا في اللوح المحفوظ شيء. وهذه المقالة باطلة، والمعتزلة إنما قالت هذه المقالة بناء على أحد أصولهم الخمسة، وهذا الأصل ما هو؟ أصل العدل. أصل إيش؟ العدل. والعدل عندهم يقول لو قلنا بأن الله قد قدر على العباد ثم عذبهم لكان ظالما، والله موصوف بالعدل فليس بظالم. ومن العجائب أن القدرية انقسمت إلى قسمين، غلاة ومقتصدون، وكل من الطائفتين على ضلال وانحراف. وذلك لأن الطائفة الغلاة أنكروا مرتبة العلم التي في القضاء والقدر. قال العلماء القضاء والقدر ينبني على مراتب أربعة: العلم، الكتابة، الإرادة والمشيئة، والرابع الخلق والإيجاد. فصارت مراتب القدر أربع عند أهل السنة: علم وكتابة وإرادة وخلق وإيجاد، هذه أربعة. القدرية الغلاة ينكرون ماذا؟ مرتبة العلم والكتابة، ولما أنكروها كفروا بهذه المقالة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، يعني قالوا إن الله يعلم بطل مذهبهم، وإن أنكروه كفروا. إن قالوا إن الله لا يعلم نسبوا الله للجهل ووصفوه بالنقص وأن الله لا يعلم بخلقه، فكانوا بذلك كفارا. أما المقتصدون فإنهم نفوا المرتبتين الأخريين وهي الخلق والإرادة، وكل من الطائفتين على ضلال. ولهذا قال من أقر بالقدر خيره وشره وقال بأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وأرجع الأمر كله لله قال فهو صاحب سنة، وخرج من مذهب القدرية كله، يعني بمعنى لم يكن من طوائف الضلال والبدع. هنا طائفة ضلت، وهي طائفة تقابل القدرية، طائفة الجبرية. طائفة ايش؟ الجبرية. والجبرية تقول العبد مجبور على فعله، ليس له خيار أبدا، العبد مجبور على فعله وليس له خيار. وهذا الكلام باطل، أنا حر أجلس وأستمع درس أو أقول، من يقول أنا مجبور حتى أحضر الدرس؟ وأنا حر أذهب إلى بيتي، أذهب إلى المكتبة، أو أذهب إلى صديق لي أؤانسه، لست مجبورا. وهم قالوا إن العبد كالريشة في مهب الريح، بمعنى أنه إيش؟ ليس له تدبير ولا تصريف. وهذه المقالة لا شك بأنها مقالة باطلة، ولهذا أنكر السلف عليهم. يحصل هنا أن يقال أن القدرية نشأت قبل من؟ قبل الجبرية، وذلك لأن القدرية نشأوا في زمن الصحابة، وكلما كانت البدعة أقرب إلى مجتمع الصحابة كان شرها أقل، فصارت الآن بدعة القدرية أخف من بدعة الجبرية، وهذا بالاتفاق. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ردوا عليهم على القدرية وأدركوهم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعد هذه المقالة، هناك عاد مقالة في الأشاعرة وغيره قد ذكرناها سابقا أثناء الشرح، يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة، ويقول علي بن أبي طالب: حي وسيرجع قبل يوم القيامة. هذه العقيدة هي عقيدة الرافضة. عندنا قاعدة: كل من مات لا يرجع إلا ما دل الدليل على رجوعه. من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وغيره؟ زكريا عليه الصلاة والسلام وأولاده أحياهم الله، وكذلك ما كان في زمن عيسى أنه يحيي الموتى. وإلا فالأصل أن من مات لا يمكن أن يكون له رجعة ويعود مرة أخرى، لأنه إذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون. وعقيدة الرجعة هي من العقائد عند الرافضة، إذ يعتقدون أن علي بن أبي طالب سيرجع يوم القيامة في آخر الزمان، يعود ثم ينبش قبر أبي بكر وعمر ثم يجلدهما ويصلبهما لأنهما قد أخذا حقه في الخلافة والولاية، وهذه عقيدة باطلة، وليس عندنا أحد يرجع إلى الحياة الدنيا، بل هذا اعتقادها ذكر بأنها كفر. كيف حكمنا بأنه كافر؟ لأن فيه تكذيب للنصوص الشرعية، ففي الكتاب وفي السنة لا رجعة لأحد إطلاقا كائنا مكان. الله يذكر عن حال العباد: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. ولا يمكن الرجعة إطلاقا. وربما نصل إلى مسألة: كل من جاءه الأجل لا يمكن أن يمد في عمره إلا ما استثنى الدليل. من الذي استثنى الدليل؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخيرون عند نزول الأجل، فإن شاءوا أن تطول أعمارهم مد فيها، وإلا فالأصل أنهم يموتون إذا لم يطلبوا. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة: فعلمت أنه الآن يخير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض الذي أصابه قد أغمي عليه. وإذا بها تقول فسمعته يقول إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى. قالت فعلمت بأنه الآن يخير، يخير بين أي شيء؟ بين البقاء في الدنيا وبين أن يمد أن يأتيه الأجل، فاختار ما عند الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيح أن الله أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فما كان من موسى إلا أن ضربه ففقأ عينه، فرجع ملك الموت إلى الله قال يا رب أرسلتني إلى عبد يريد الحياة الدنيا، فقال الله لموسى ارجع إليه ثم مره أن يضع يده على جلد ثور وله بكل شعرة تحت يده سنة يعيشها. فجاء ملك الموت إليه وأخبره. قال موسى عليه الصلاة والسلام ثم ماذا بعد ذلك؟ قال تموت. قال إذا كان الموت لا بد منه فمن الآن فابدأ، ولا أريد البقاء في الحياة الدنيا. وزيد لموسى قليلا، لأنه لما نزل به الموت سأل ربه أن يمتع حتى يقرب من الأرض المقدسة فيدفن فيها، فدفن هناك عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوم يونس، الأصل أن الأمة إذا نزل العذاب لا يمكن أن يرفع، والله قال إلا قوم يونس أمد الله لهم. وهذه استثناءات بأدلة ونصوص، لكن ما يقوله الرافضة بأن علي بن أبي طالب يرجع إلى الحياة الدنيا، بل إني لأعجب من بعض الغلاة يرون أن عليا في السحاب، فإذا سمعوا الرعد قالوا هذا صوت علي، ويردون عليه السلام يقولون يسلم علينا. وهذه المقالة مقالة باطلة وليست بصحيحة. ومن العجب أن الرافضة تعتقد أن قضية عقيدة الرجعة قد تكون لبعض أئمتهم، ولهذا وجد عندهم ما يسمى بالغيبة الأولى والغيبة الثانية، ويسمونها الغيبة الكبرى والغيبة الصغرى، حتى جاء الخميني ثم غير فجاء بولاية الفقيه، فكان الفقيه يقوم مقام هؤلاء الأئمة. وهذه المقالة ليست بصحيحة، وهم يقولون لماذا تنكرون علينا أن عيسى أن علي بن أبي طالب حي، وقاسوه على عيسى عليه الصلاة والسلام، الله جعل عمر عيسى لا نعرفه، ولهذا الله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال عن عيسى بل رفعه الله إليه، فعيسى حي ولم يمت عليه الصلاة والسلام، لكنه سيموت لا محالة في آخر الزمان، تقبض روحه ويدفن كسائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فقالوا إذا كنتم تؤمنون بعيسى أنه ممتع وعمره طويل، فكذلك علي بن أبي طالب لا مشكلة في أن يمتع ويزاد في عمره، ولهذا قالوا سيرجع قبل يوم القيامة. وذكروا محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر إلى غير ذلك، كأن المؤلف أومأ إلى بعض الأئمة الاثني عشرية، وهم يجعلون لهم اثني عشر إماما هم المرجع لهم، ويعتقدون أن هؤلاء الأئمة معصومون فلا يقع منهم خطأ، وأنهم كالأنبياء بل رفعوهم حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجعلوهم أفضل منهم، وذلك لأنهم يعتقدون أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، وجعلوا لهم من المزايا والخصائص. ولهذا اليوم لما وجدت القنوات التي تتحدث أو هم يتحدثون بأنفسهم انفضح المذهب انفضاحا كبيرا جدا. وهذا واقع لا أحد ينكره، لأنك تسمع ترهات وربما خزعبلات وربما أخبارا بدون مستند أو أسانيد وربما قصص تعجب منها. وجعلوا لهؤلاء الأئمة من المزايا ما لم يكن حتى للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل فضلوهم على الأنبياء والرسل. ولا شك بأن هذه المقالات خطيرة جدا، كيف بهم يجعلون هؤلاء الأئمة لهم من الولاية والمنزلة والشرف ما هو أعظم من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. ولقد قال قائدهم الخميني الهالك في كتابه كشف الأسرار: إن العدل لم يقم على وجه الأرض منذ خلق الله السماوات والأرض إلى عصرنا، ولن يقام حتى يخرج المهدي المنتظر. والعجب، هذا اتهام للحسين واتهام لعلي بن أبي طالب، وأن الأئمة لم يقيموا العدل في الناس، بل اتهام للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، حكموا الناس وساسوهم، واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستطع أن يقيم العدل بين البشرية. كيف والله قد أنزل على نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما جاء ذلك الرجل معترضا على محمد صلى الله عليه وسلم قال له: اعدل. قال له النبي: خبت وخسرت، إن لم أعدل فمن يعدل. ونحن نقول لهم: خبتم وخسرتم، إن لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعدل. وهذا يدل على جهلهم. وذكر المؤلف بأنهم يرجعون إلى أي شيء؟ إلى قضية الإمامة. والإمامة هي أحد أصول المعتزلة، أحد أصول الرافضة. ولهذا الرافضة لهم أصول، عندهم التوحيد ولا ندري أي توحيد عندهم، وعندهم الإمامة يرتكزون عليها دائما. وأنا أعجب أيها الحبة أن بعضا من أبناء المسلمين بدأ في نفسه شيء لما جلس للقنوات الشيعية أو الرافضة فتأثر ونسي قضايا التوحيد والإيمان بالله وأصول الإيمان الستة، ونسي قضايا كثيرة من المسلمات. ليس معنى أن الإمامة ليست من الدين، هي جزء من الدين ما ننكره، لكنها ليست هي لب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لم يقل أني إمام عليكم أو إمام من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ودائما يحركون عواطف الناس بقضية الإمامة. والعجب عندما تقرأ في مذاهب التشيع في التدرج، خاصة الطوائف الباطنية، فإنهم أول ما يبدأون بقضية تعظيم آل البيت، فإذا عظموهم في النفوس جاءوا لنا قالوا لنا، قالوا هم أحق بالخلافة والولاية. ثم بعد ذلك، بعد أن نقتنع أنهم أولى، قالوا من لم يعطهم الخلافة فهو أحق بأن يسب ويلعن. فانطلقوا إلى الصحابة. ومن العجب في نهاية المطاف أن طوائف الغلاة قالوا ورجعوا إلى آل البيت، وقالوا إن آل البيت لم يأخذوا حقهم في الإمامة فكفروا بترك الإمامة. فلا أثبتوا صحابة على الحق ولا أئمة آل البيت على الحق، لأنهم تركوا فلم يطالبوا ولم يجاهدوا من أجل هذه الإمامة والخلافة. وهذا يدل على أن هذه المذاهب لم تبنى على الحق، وأن ما دل عليه الكتاب والسنة هو الواجب على الناس أن يتمسكوا به. ونحمد الله أن النصوص الشرعية جاءت لترسل لنا أمثال هذه المعالم العظيمة وهي أصول الإيمان. ذكر هنا مسألة وهي مما يكفر بها من يدعيها، وهي تتعلق بأي شيء؟ ادعاء علم الغيب. قاعدة عندنا، الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والأنبياء الله كلهم عليهم الصلاة والسلام كل واحد منهم يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم الله يأمره عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فصار الغيب المطلق لا يمكن أن يتوصل إليه أحد من البشر. ولهذا نفت الله قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. فإذا كانت الملائكة لا تعلم الغيب والأنبياء لا يعلمون الغيب، فكيف يقال إن الأئمة يعلمون الغيب؟ هذا عين الضلال. والعجب أنهم يقول إن بأنهم يعلمون ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. نحن نسأل الحسين أليس من آل البيت ومن ساداتهم؟ كيف يذهب ليقتل ويتخلى عنه أتباعه الذين هم انطلقوا ما يسميه يحرقونه لأجل أي شيء؟ أن يتولى الخلافة. فلما جاء الجد نفروا منه وتركوه، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أشاروا عليه ألا يخرج، فلو كان عالما للغيب لما جلس حتى يقتل وأعطاهم رقبته حتى تقطع. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيدا، وذكر أن ابنيه الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة. والأمثلة على هذا كثيرة في اعتقادهم أنهم يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما سيكون في المستقبل. ما كان يعني في الماضي، وما سيكون في المستقبل. نحن نسأل أليس محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الأئمة أم لا؟ ما ندري عند الرافضة ماذا سيقولون. فإن قالوا أحدا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم فهذا بلاء عظيم، وإن أقروا بأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل فنقول لهم عقد عائشة. نبي صلى الله عليه وسلم كان في الجيش، واستعارت عائشة عقدا لها تتجمل به للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقدر الله أن العقد يسقط من عائشة، وتخبر النبي صلى الله عليه وسلم والجيش ليس عندهم ماء والمكان بعيد، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بأكمله أن ينزل ويبحثون عن العقد، وجلسوا برهة من الزمن الجيش بكامله. ومن اللطائف لا يدري النبي أين العقد، وتعب الصحابة من كثرة الجلوس، وجاء الصحابة لأبي بكر الصديق فقالوا إن ابنتك حبست الجيش من أجل عقد، كأنه يقول نعطيها عقد وعقدين ولا نجلس في هذه المفازة دون أن يكون عندنا ماء. ويأتي أبو بكر ينخسها حبست الناس من أجله، تقول فما تحركت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان نائما على رجلها بعد تعب وبحث شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ننفر، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم الصحابة ويجدونه تحت البعير عند قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان الرسول يعلم الغيب ما أجلس الناس في ظمأ وحاجة وفي سفر وبرية ويحبس الجيش بكامل من أجله، أين علم الرسول صلى الله عليه وسلم بما كان؟ ما يمكن أبدا. هذا يدل على إيش؟ جهلهم. وكانوا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أخبار الغيب، ولكن النبي يخبرهم بما أوحى الله إليه، وما لم يوحي لا يستطيع. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كيف يترك صحابة السبعين يقتلون في أحد؟ لكان يقول للناس سيقتل أصحابي ولا حاجة لأن نذهب إلى هذه المعركة، أو لقال إن خالد بن الوليد سيأتي من هنا فاستدركوا لئلا يقتل الصحابة. وهذا يدل على أن الأنبياء لا يعلمون إلا ما أعلمهم الله عز وجل، وما لم يعلمهم الله فإنهم لا يستطيعون معرفته أبدا. وذلك لأن الغيب غيبان، غيب عام مطلق وهذا لا يمكن أن يتوصل إليه أحد كائنا من كان، وإنما علمه عند الله عالم الغيب. وهنا جاءت عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، هذا الغيب كله لا يعلمه إلا الله. والغيب الثاني ما يسمى الغيب النسبي، وهو نحن جلوس هنا، لو سألنا ما وراء الآن أسوار المسجد ماذا حوله ما ندري، وإنما علمه عند الله عز وجل، لكن يستطيع الإنسان أن يقوم فينظر فيصبح من لم يشاهده هو عليه غيب، ومن شاهده لا يكون غيبا. ومثل ما نسميه الآن دول لم نزرها ولم نأتي إليها وتصبح غيبا عندنا لا نعرف عنها شيئا، ولكن أهلها لا يسمى عندهم غيب لأنهم يعرفونها ويعرفون تفاصيلها. وعلى كل حال كل من القسمين لا بد أن نعلم أنه لا يكون إلا عن طريق الله عز وجل. فلو جلس عندنا إنسان الآن ثم قال أنا أستطيع أن أعلمكم بكل سيارة تمر من هنا، فنقول أنت تستخدم جنا وشياطين، لا يمكن. وقد يكون شيئا من الكرامة لبعض من الناس كما حدث وإن كان في سندها شيء لعمر بن الخطاب لما قال يا سارية الجبل، كان يخطب فرأى الجيش سيكونون محيطين بهم وإذا هو يكلم، فسمعه سارية وهو بالشام وهذا بالمدينة، فاستدار الجيش ولاذوا بالجبل يحميهم. هذا قد يكون وتكون كرامة، لكن يأتي إنسان الآن يقول أنا عندي كرامات أخبركم بما في نفوسكم وأخبركم بالغيبيات وغيره، نقول هذا الكلام ليس بصحيح ولا نقبله من أحد، لأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال المؤلف هنا فاحذرهم. سبحان الله، المؤلف في ختام كتابه بعد أن ذكر لنا أصول أهل السنة جاء يذكر لنا طوائف البدع التي في زمنه، ومن العجب ما ذكره من طوائف البدع لا زال في عصرنا إلى الآن. فالمرجئة موجودون الآن، واليوم ينشر مذهب الإرجاء في العالم الإسلامي، وصار الناس ينادون الدين ليس بلحية ولا تقصير ثوب، ينبغي أن لا يشدد على الناس في الزمر والطرب والإسبال، وكذلك لا في كشف الوجه وفي السفر إلى بلاد الكفر وفي تجول بالأسر والعوائل وغيرها، وخذ وخذ، كأنه إرجاء وإرجاء وإرجاء بحجة وسطية وبحجة نبذ ما يسمى بالمصطلحات المعاصرة إلى غيره. هذا كله هذا هو مذهب الإرجاء. والقدرية المعتزلة لا يزال من الناس من يناقش كالمعتزلة الآن، والرافضة لا زالوا باقين، والخوارج كذلك. وسبحان الله كأنها أصول تنبت فتفرع وتفرخ في واقع الناس. مذاهب العقلانية اليوم اعتمادها على مذهب من؟ المعتزلة، لأنها ترى أن العقل له من المكانة والتقديس كما هم الآن المفكرون اليوم في زمننا. ولهذا ذكر قال فاحذرهم، فإنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول؟ مما يجب أن يعلم أن الإنسان لا يجوز له التكفير إلا بنصوص شرعية، فلا نكفر أفرادا، ولا يجوز لنا تكفير جماعات، ولا تكفير مذاهب وملل إطلاقا إلا إذا دلت النصوص الشرعية على ذلك. ويحصل هنا أن ينبه على أن التكفير إنما مرجعه إلى العلماء فقط، أما أفراد الناس من طلاب العلم الصغار فلا يوكل إليهم التكفير، وإنما يوكل للعلماء الربانيين. والعلماء من أورع الناس في قضايا التكفير. اليوم نجد أيها الأحبة تكفير سهل على ألسنة الشباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. كأنه يقال الحذر الحذر من قضية التكفير. لكن ليس معناها أنه ليس عندنا كفار، لا، هناك أفراد يكفرون بنصوص الوحي، وهناك أفراد جماعات تكفر بنصوص الوحي، وكذلك نسميه ملل ولحل تكفر ولا إشكال فيها، نظرا لوجود انحرافات عقدية كثيرة. فمن يقول إن القرآن محرف وأنه مبدل ومغير وأن ما في القرآن هذا ليس هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبأن ثلثي القرآن ليس موجود، أين نصدق؟ الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هم يقول حفظه من بالسرداب، أما هذا ليس محفوظا، هذا خطير جدا جدا. ومن يقول إن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، ومن يقولون بردة الصحابة كلهم إلا 6 أو 7، ومن أمور نجدها لها مخالفة للنصوص المتواترة، فهذه لا شك أنه لا بد أن تعرض على العلماء ثم يعطون الفتوى في مثل ذلك. ولهذا قال: فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. كأن هذه هي الطائفة. ثم قال: وكذلك من قال مثل مقالتهم، بمعنى من تشبه بقوم فهو منهم. فمن أخذ بآراء الطوائف الضالة لا شك أن هذا يكون حكمه حكمهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى بين لنا أصولا وقواعد لا يمكن أن تتغير في كتابه، وأن الناس ينقسمون إلى قسمين: منهم مؤمن وكافر، وأن الناس في الإيمان درجات، وأن المؤمن قد ينتقل إلى الكفر بسبب وقوعه إما في كلام أو فعل أو في مذهب ونحلة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من المكفر؟ الله. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر له. قد نص صريح، ماذا نعمل؟ من المكفر؟ ليس نحن، وإنما الله هو الذي حكم بالتكفير. فإذا دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على قضية التكفير فلا إشكال في تكفير من قال هذه المقالة. لا نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.